الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فهمتوا إيه بقى من الآيات اللي قرأت يا جماعة؟ سورة أشخ محمد صفات. جميل جدا. طب حلو، احنا كده مركزين مع الايات اهو. جميل جدا، سورة الصفات. فهمتوا ايه يعني؟ حد يقول لي كده خرج بايه؟ قول يا مولانا. تسليم سيدنا ابراهيم ويقينه في الله. ها، حال قلب سيدنا ابراهيم مع التكليف. الا عباد الله المخلصين. المخلص هو اللي يعني ايه؟ لما يصلي بيبقى مخلص، لما يصلي لما بيتصدق انما المخلص ده اللي هو ما عندوش حاجه، ما عندوش ربنا وحاجه تانية. هو ما فيش في حياته غير ربنا بس. ده متقفي، عارف حد بالسلوفان اللي عليه كده؟ فيش في حياته غير ربنا. فلا نعم المجيبون. رحمه ربنا بقلب الاب ابراهيم خليل الرحمن. خطر الصحبة فاطلع فرأوه في سواء الجحيم. مقارنة بين طريق الحق وطريق الباطل ازاي؟ يعني الجنة والنار. جميل. ايه؟ ايه قسم بقى؟ فالتاليات ذكرى. وايه اللي يخلي ربنا يقسم باللي بيقرأوا القرآن فالتاليات ذكرى ويستشهد بيهم ويبقى المقسم عليه هو إن إلهكم لواحد؟ عشان بيتبعوه، مش القارئات ذكرا، يعني التاليات ذكرى، يعني هو يرتل ويتلو ويتبع في نفس الوقت. يعني تنفر أهل المعاصي فين؟ في الآخرة بقى. ده في الدنيا كانوا حبايب الحبايب. تمام تمام طبعا، اخوة مصالح على سرر متقابلين. قبل ما ربنا يتكلم عن الحور العين يتكلم عن نعيم الاخوة. هو بيسأل عليه عشان يعني لا مش ياخده معاه في الجنة بقى. ده كان راجل كافر يا شيخ ده انت. تمام تمام تمام. لو كان مؤمن عاصي كان يشفع عند الله طبعا. ليه؟ طبعا صح. سيدنا ابراهيم كان عنده ايه؟ حنيفة مسلمة. صحيح، الاسلام والاستسلام، ولكن الاستسلام طواعية. لان ممكن واحد يرفع المسدس في وشك ويقول لك قدامي يمين شمال، فده الاستسلام قهرا. الاسلام انك فعلا بتسلم. قول يا غالي. جميل جميل ان الانبياء. طيب جميل بقى، يعني بصوا يا رجالة خلاص حلو جدا يعني، بس يعني انتوا ملاحظتوش حاجات تانية؟ في حاجات كتير قوي يا اخوانا ملاحظتوش. يعني اول الصورة والصفات صفة. الصورة الصفات بتتكلم عن اخطر تنظيم سري موجود على وجه الكرة الارضية، تنظيم الشياطين، شياطين الانس والجن. انتوا ما خدتوش بالكم الشياطين الانتحارية اللي في اول الصورة؟ الا من خطف الخطفة. خطف الخطفة ايه ده؟ ده في معارك رهيبة بتحصل في السماء فوق عشان انت تقعد تسمع القرآن من غير ما الشياطين تضلك، والناس مش واخده بالها. والصف الاول حاجه الصوره بتكلمك عن اهل الباطل، ان اهل الباطل دول مش بيلعبوا ولا بيهزروا. اهل الباطل ده بينهم تعاون وبينهم تكامل جبار. وربنا بيقول لك في الصوره هو بيدافع عنك قد ايه، وفي نفس الوقت جاب لك نماذج من اهل الحق. فعلا ربنا ذكر يعني لحظات اليمه جدا في حياتهم عشان يقفوا في وش اهل الباطل بالمنظر اللي هم فيه. ده اول منظر للانبياء في الصورة. ولقد نادانا نوح، يعني منظر واحد مكروب اشد الكرب. واحد بيستغيث بالله فلا نعم المجيبون. استجابة الله للي واقفين بيدافعوا عن الحق أمام الباطل، استجابة الله لمن نصر الله ونصر دين الله سبحانه وتعالى ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ناس اتعرضت لكروبات عظيمة وظروف رهيبة بسبب دفاعها عن الدين قدام هؤلاء، والصفات صفة الواقع بتاع أهل الباطل ما ينفعش معاه أفراد، ده عايز صفوف، ده عايز ناس عايز صف يواجه الباطل، مش عايز نجاحات فردية، عايز نجاحات جماعية، عايز ناس بتفكر في الدين مش بتفكر في نفسها حتى جوه الدين. والصفات صفة، فالزاجرات زجرة، ده ناس بيزجروا أهل الباطل وناس واقفين بيوقفوا الباطل عند حده. فالتاليات ذكرى وهم في عز الإصلاح والانهماك في الدعوة إلى الله، هم ما بينسوش نفسهم، ما بينسوش علاقتهم بالقرآن، ما بينسوش علاقتهم بالإيمان، فهم في قمة الإصلاح، هم في قمة الصلاح. عشان كده ربنا استشهد على النموذج المذهل ده، الناس اللي واقفه صف مع بعضها المترابطه بحق وحقيقي مع بعضها عشان تقف قدام الباطل وفي نفس الوقت متصله بكلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول في الصوره في الايات اللي سمعناها وان من شيعته لابراهيم. يعني ايه الشيعه؟ الشيعه في اللغه هي الفحم الصغير الذي يشتعل من اجل ان يوقد الفحم الكبير. يعني لما في شويه فحم صغير كده لازم يولع الاول عشان يبدا بالراحه كده الفحم الكبير يلط منه ويشتعل وكمان. ففي ناس هو شايف نفسه صغير وشايف ان هو مهما على ومهما بذل هو بيضحي بعمره كله. انتوا عارفين سوره البقره يا جماعه لما ربنا قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، واحد يدخل عليك بكلمتين في التخطيط والإدارة والاستراتيجيات والتكتيكات وأنظمة الدنيا والاقتصاد ويدوز ده لو ما داخل على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، ده قائد دولة، ده لو مسكته حاجة كبيرة ده هيقلب لي المكان كله، ده هيطلعنا لقدام. هو من الناس من يعجبك قوله، بس في الحياة الدنيا هو فاهم قوي دنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، داخل بيدحلب على اهل الدين واخد الدين كبري عشان يوصل لاهدافه وهو ألد الخصام. واذا تولى مسكته حاجة كبيرة بقى وبقى له ولاية ساعة في الارض العزيمة الجبارة دي كلها ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فده نموذج واحد واخد الدين كبري، الدين بالنسبة له كبري، عايز الدين يبقى دبة ينتقل عليها الأحلام الدنيوية، ده مش بتاع دين. طب واللي بعده ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ده العكس، ده واخد نفسه كبري عشان الدين يعدي. فربنا ذكر النموذجين جنب بعض، نموذج اللي واخد الدين كبري عشان يوصل لدنيته، ونموذج اللي هو مستعد يتمسح بالأرض عشان الدين يعدي في الأرض، هو اللي كبري والدين اللي يعدي والدعوة بتاعته هي اللي تسير وتنطلق إلى الإمام. فده نموذج وده نموذج. وإن من شيعته، في ناس مستعدة إن هي نفسها تحترق بس الطريق ده يكمل، بس الدعوة دي تكمل، بس الحق يكمل، بس دين الله هو اللي ينتصر ودعوة ربنا هي اللي تنتشر، وما عندوش مشكلة خالص إنه يضحي بنفسه. فالصورة جايبة أنا عشان كده بل عجبت حاجة، أهل الحق في الصورة عجب عجاب وأهل الباطل في الصورة عجب عجاب. بعد كده ربنا بيستشهد بالنموذج المذهل ده إن إلهكم لواحد. تخيل أما يعني واحد يتسأل كده إيه الدليل على إن ربنا إله واحد؟ إيه الدليل على وجود الله؟ هؤلاء العباد، هؤلاء الدعاء، لأن الناس اللي عاشت عشان الله وبذلت عمرها وضحت بحياتها عشان الله ودعوة الله ربنا اعتبرهم دليل على وجود الله ودليل على عظمة الله ودليل على وحدانية الله. تعرف في اقسام القرآن عجيبة زي ما ربنا يقول ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. يعني والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين، الله بيقسم بيه على ايه؟ بيقسم بالقرآن على ان النبي رسول صدق. قال لا، هيجي واحد مشرك يقول لك اذا كنت انا عايز اصلا دليل على ان القرآن صدق، لا لا لا لا، الناس اللي بره دي اللي قلوبها عن السمع لمعزولون دول ده مالناش دعوه بيه، ده ربنا بيفهم الناس. اللي يقرا القرآن يعرف ان ده من عند الله، فمادام حد جيب هذا القرآن يبقى الحد ده صادق. اقسام القرآن عجيبة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم. يعني ايه لا يعني لا اقسم؟ يعني اقسم بس قسم بغضب، يعني قسم ولكن فيه غضب. فالله يقسم بمواقع النجوم على انه لقرآن ايه كريم. ربنا بيقسم بيه على ايه؟ مواقع النجوم دي اسهل قول كلنا عارفينه فيها، اللي هي معجزات الفلك ومواقع نجوم الفلك بالنسبة لبعضها والمجرات بين. فربنا بيقسم بعظمة الكون على صدق القرآن. اللي يتدبر في الكون ويتدبر في القرآن يلاقي الاثنين من مصدر واحد. وفي معنى تاني جميل جدا ذكر المفسرون، ان مواقع النجوم، النجوم هنا نجوم القرآن، والنجم اذا هوى نجوم القرآن، يعني نجوم القرآن ليه آيات القرآن. آيات النجم جه في اللغة ثلاث معاني، نجم القرآن نجمك والنجم اذا هوى، ونجم السماء، ودي طبعا كتير جدا في الـ في الـ في الـ في القرآن، الله جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ونجم النبات، النجم والشجر يسجدان، يبقى نجم النبات. فأي حاجة نجمت دي اسمها نجم، حاجة ايه نجمت. فهنا ربنا بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم. ففي مفسرين قالوا مواقع النجوم اي وقع آيات القرآن على قلوب الصالحين. ربنا بيقسم باللي القرآن بيعمله في قلوب الصالحين، باللي القرآن بيعمله في قلوب المؤمنين. على ايه؟ على ان القرآن ده صادق. ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى فإلا فأتوا بسورة من ايه؟ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم، يعني ايه بسورة من مثله؟ هات لي حاجة تعمل نفس التأثير بتاعه. انا اجيب لك قصيدة معجزة. حبيبي انا مش عايز قصيدة معجزة، مش عايز بلاغة، تحدي انا مش تحدي بلاغي. هات لي بتين شعر اما واحد يسمعهم يروح يضحي بعمره ويرمي التمرات اللي في ايده ويقول بخن بخن لان عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة، ويقوم يضحي بحياته برقبته. هات لي كتاب يخلي ناس تضحي بكل شيء في الحياة عشان ربنا. هات لي انت بقى كلام بالمنظر ده. فهنا مش تحدي بالاعجاز البلاغي للقرآن ولا الاعجاز التأثيري للقرآن، ده هنا تحدي بالاعجاز التغييري للقرآن. هات لي كلام يخلي اللي عمل، هات لي كلام يخلي واحد يطلع كل ماله، راجل اعمال زي ابو بكر يطلع كل ماله عشان نصر دعوة ربنا. هات لي كلام يعمل ده، هو ده التحدي بقى، تعرف تجيب لي كلام؟ والموضوع مش كلام حلو وخلاص. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بدول على ان الهكم لواحد، رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق، انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. حاجات كتير او انت شايفها جميلة بس انت مش فاهم الحكمة اللي وراها. فربنا حاجة من ضمن الجمال اللي في الكون بيقولك دي، ده دي مش مجرد كده، ده دي يعني مراكز رصد لأي شيطان عايز يسترق السمع على أقدار الناس عشان ينزل يضل الناس. الشياطين يا جماعة ثلاث أنواع، في شياطين علوية وفي شياطين سفلية وفي شياطين أرضية، والرسول استعاذ من ثلاث أنواع. شياطين العلوية اللي هي السورة دي بتتكلم عنهم، الكوماندوس الشيطاني اللي بيطلع يجيب معلومة، معلومة صح عشان ينزل الكهان والعرافين والضلالية والدجالين ياخد المعلومة دي يدمر بها الناس ويدمر بها عقيدة الناس. فده شيطان انتحاري لانه طالع مواجهة مباشرة مع الملائكة، فده طالع وعارف ان هو ميت ميت. تعملت انت عشان الدين؟ انت ما حصلتش واحد في الالف من مرجلة الشيطان ده اللي ربنا بيتكلم عنه في اول سورة الصفات دول، ما حصلتش واحد في الالف من مرجلة ده. شوف ربنا بيقول ايه، رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق، انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ايه مارد. مرضى مش شياطين عادية، الشياطين العلوية دي مرضى، الشياطين السفلية اللي هي بتاعت السحر والحسد دول ما هماش حاجة في الشياطين العلوية. الشياطين الارضية اللي هي بتاعت بص شوف البت الحلوة دي، شوف العربية الجميلة دي، يقعد بقى يوقع ما بين اتنين وبعضهم، ما بين اب وابنه، ما بين زوج وزوجته. انما الشياطين العلوية دي اللي بتجيب المعلومة، دي اللي بتخرب الدنيا بحقيقة وحفظا من كل شيطان مارد. شياطين مرضى لا يسمعون الى الملأ الاعلى ممنوع، ويقذفون في قذائف سماوية من كل جانب دحورا. ف فهم طالعين بقى شويه مع بعض كده وطالعين بقى يجيبوا معلومه، فجاه يلاقوا القذائف اتفتحت عليهم من كل ناحيه دحورا ولهم عذاب واصب، يتقتل منهم شويه والباقي بيهربوا، وتفاجأ بمنظر يخلع القلب. الا من خطف الخطفه، يا نهار ابيض، ده اتفتح عليهم قذائف وفي منهم اللي مات وفي منهم اللي هرب. تفاجأ ان في واحد والله بقى هو يحلف بابليس بتاعه، يقسم ما اناش نازل من غير معلومه، مش نازل من غير ما اجيب حاجه، حتى لو هضحي بحياتي. ده شيطان انتحاري، ده خاطف الخطفه، ده واحد عايز يعمل ريمونتاد، ده واحد عايز ايه، مصمم انا مش ههرب. يا عم اجري، انت نجت من قذائف الملائكه، اجري انجو، مش ههرب. الا من خطف الخطفه، يطلع انا هخطف اي معلومه. طب واقول ما يخطف المعلومه يعمل ايه؟ يلقي المعلومه للي تحته. ليه؟ لانه عارف انه هيتقتل، عارف انه هيموت، ولكن لازم الباطل يستمر في الارض. وفي ناس عندها انتماء للباطل للدرجه دي. الشيطان الاخراني ده يا جماعه ما حصلش، ده عايز تدبر، ده عايز تفكير. البتاع الخاطف الخطفه دي بعد ما كل اللي قدامه ماتوا واللي هرب هرب، وده مصمم مش راجع، هنزل اقول لابليس ايه؟ هنزل ابقى هجيب معلومه، انا اجيب معلومه ويرميها. الا من خطف الخطفه، اللي خطف الخطفه ورماها تحت ده حصل له ايه؟ اتبعه شهاب ثاقب. هو عارف ان ده يحصل له، هو عارف انه هيولع، هو عارف انه هيتفرم، ومع ذلك مصمم. انت تيجي ايه في الحق بالنسبه لواحد زي ده بالباطل؟ عشان كده بعدها بل عجبت، وفي قراءه عشريه بل عجبت، في ناس في الحق عجيبه مذهله زي اللي ربنا اقسم بيهم في اول سوره الصفات، وناس في الباطل عجيبه. وتلاقي الايات بتتكلم عن الشياطين العلويه، وترمي خطف الخطفه، يرمي في ناس تحتها تاخدها، وربنا يقول بقى ايه؟ انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، كنتم تاتوننا عن اليمين، ده فحق فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. ده في بقى تحت ناس كبيره وناس صغيره اتباع ليهم، ويقفوا يتشكلوا يوم القيامه هما الاثنين، وفي الاخر قفوهم انهم مسؤولون. ده قصه يا جماعه، ده الناس دي مش بتهزر، الناس دي حاجه كبيره ومترابطه. ابليس اول حاجه عملها اول ما نزل على وجه الارض، اول حاجه عملها قبل ما ادم ينزل، اول حاجه عملها كون المجموعه دي، انه يراكم هو وقبيله. ما هو كان لسه ابليس ملوش ذريه، قاعد في السماء بيعبد ربنا، اما خد الترقيه وطلع قاعد في السماء بيعبد ربنا، فلما نزل الارض مليانه جن، فبدا يكون الاول القبيله بتاعته، القبيله اللي قبالت بعضها البعض. عارف ربنا لما قال في القران اجعلوا بيوتكم قبلة يا اهل التدين اسكنوا جنب بعض عشان تبقوا بيئات ايمان؟ ابليس نزل كون الموضوع ده اصلا، عمل قبيلة اجتماعية، عمل ناس جندة، وبعد كده بقى في حاجة اسمها ذرية ابليس وذريته. فابليس معاه قبيل ومعاه ذرية، والقبيل والذرية مقسمهم شياطين علوية، شياطين سفلية، شياطين ارضية، واحنا قاعدين نايمين في العسل، ما احناش عارفين ان في قد ايه ناس بتغلي عشان انت تروح في داهيه. فربنا جايب لك اهل الحق في الصوره بقى كلهم ابطال وكلهم مضحيين. اول مشهد لنوح، ونجيناه ولقد نادانا نوح، ايوه، ما لا يقف عشان الدين ربنا مش هيسيبه. فلنعم المجيبون دي بتاعت مين؟ ربنا بيستجيب للجميع، ولكن فلنعم المجيبون بتاعت مين؟ اللي واقف ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. ونجيناه واهله من الكرب العظيم. بعد كده سيدنا ابراهيم وانا من شيعته، واحد مستعد ان هو يحترق عشان دين ربنا، وبيحط السكين على رقبه ابنه. بعد كده الياس ده واحد حطم اصنام بني اسرائيل وفضل طول عمره في الجبال مطارد، مطلوب ان هم يموتوه، لانه اللي كان بيعبد الاصنام هنا مش الكفار، ده بني اسرائيل نفسها، اليهود عبدوا الاصنام بعد سيدنا موسى، وحاجات رهيبه. وسيدنا يونس وفي بطن الحوت، قصص اهل الحق عانوا عشان الدين يوصل لنا النهارده، عشان يفضل في دين. لولا هؤلاء الانبياء، لولا هؤلاء الشخصيات، كان المجموعه الشيطانيه اللي ربنا بيتكلم عنها في الصوره بشكل رهيب دول كانوا خلوا بيوت الزنا في كل شارع، كنت طلعت لقيت الاصنام على ناصيه كل بيت. لولا هذه الشخصيات هم اللي وقفوا في وش المجرمين دول، وهم اللي نصروا الحق. فسوره الصفات سوره كلامها كبير قوي، وبتاعت ناس كبار قوي، وبتاعت ناس عالية قوي، وربنا جايب لك دول ودول، أبطال دول وأبطال دول، قمم دول وقمم دول، وفي النهاية بالعجيب ده عجيب وده عجيب، ده عجيب في تضحيته عشان الحق وده عجيب في تضحيته عشان الباطل. ولا نزال مع نفس المعنى كلام القرآن كلام كبير، اللي بيسمع القرآن يعني وبيفهمه بشكل بسيط أو بيشحن قلبه وخلاص يا جماعة، ده معزول عن معنى القرآن الحقيقي، هو مش حاسس باللي كان في صدر الصحابة وهم بيصلوا بهذه الآيات في قيام الليل. احنا عايزين نعيش جو القرآن عشان نفهم القرآن، فالمعايشة أساس الفهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.